الوسطية فيها. وصلنا إلى قول الله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، تكلمنا عن العدل في القول والفعل صحيح. طيب ما زلنا مع الوسطية، وأن شيخ الإسلام هنا يجلي لنا صفات هؤلاء الأبرار الأخيار الذين هم وسط بين أهل الغلو وأهل الجفو، وهؤلاء وسط في اعتقادهم في ربهم جل في علاه، يثبتون ما أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلال الله وكمال الله جل في علاه بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. وأيضا إذا كان النفي فيكون بلا تعطيل. فتكلمنا عن صفة من أهم الصفات ومن أعظم الصفات، هي صفة المحبة، وأن الله يحب وأن الله يحب. وهذا خلافا لمن أنكر ذلك كالجهمية، وهؤلاء من أضل خلق الله. يعني كان رأس الأمر عندهم الجعد بن درهم، أنكر أن يتخذ الله إبراهيم خليلا، وأنكر أن يحب الله جل في علاه عباده، وأنكر جهم بن صفوان الذي أخذ منه ذلك أن الله يحب أو يحب. والله تعالى قد وصف نفسه بالحب، وأيضا أنه محبوب وأنه يحب من عباده الأخيار الأبرار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يكتب الله أو يجعل الله النصر على يديه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: إذا أحب الله عبدا فإذا أن الله جل في علاه يحب. وقال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كما سيأتي. فقلنا والمحبة صفة من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، وهي صفة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بل والعقل يؤيد ذلك، والعقل يؤيد ذلك، والدلالة واضحة جدا في هذا الباب في مسألة الكتاب، الآيات الكثيرة نحن بصددها، ونحن بصدد آية هنا الآن في قول الله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وفي السنة على ما ذكرنا من الحديث، وأيضا العقل والإجماع أجمع الصحابة على ذلك، والعقل يؤيد ذلك. فالصحابة أجمعوا عندما سمعوا السلام بأن الله يحب ويحب وأقروا بذلك، والعقل يؤيد هذا، لأن كما قلنا الفعل يدل على الكمال، فعل المخلوق يدل على كماله، على حياته يدل على الكمال، فإن كان يدل على الكمال في العبد فالآن يدل على الكمال في الخالق من باب أولى. طبعا السبب الموجب للفعل، يعني الفعل الذي تسبب فيه هذا السبب، فهذا من الكمال كما بينا قبل ذلك. وقلنا بأن هذه الصفة صفة فعلية، والأصل في كل صفة من صفات الأفعال أنها قديمة النوع حادثة الآحاد. وقلنا هذا أيضا يكون فيه حل الكثير من الإشكالات واحتراز، حتى لا يقع الإنسان في شيء يضيع به في عقيدته في ربه جل في علاه. لا صح أن تكون كالكرامية الذين يصفون الله بالكمال لكن اتصافه بالكمال يرونه مستحدثا، وهذا معناه أنه لم يكن متصفا بالكمال قبل ذلك. يعني معنى ذلك أنك تصف ربك بالنقص ثم تصفه بالكمال ثم اكتسب الكمال، وهذا لا يكون لله جل في علاه أبدا قط في هذا الباب، وليس هذا من منهج أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال. فصفة المحبة صفة تليق بالله جل، صفة تليق بكمال الله وجلال الله جل في علاه، وهي ثابتة لله. وأيضا يتعبد المرء بهذه الصفة العظيمة، يتعبد الله بها، هو يتعبد لله بها في أمرين. الأمر الأول أن يملأ قلبه حبا لله جل في علاه، أن يملأ قلبه حبا لله أخذا بالأسباب التي تورثه وتورث قلبه محبة الله جل في علاه، ككثرة ذكر الله وكثرة قراءة القرآن ومصاحبة الصالحين والخلوات عند النزول الإلهي في السحر، وهو يبكي بين يدي الله جل في علاه، وهو يتضرع يفتقر يدعو يأنس بالاستغفار يأنس بقراءة القرآن في الخلوات الناس جميع النيام، وهو يقوم وحده من أجل أن يرضي الرحمن سبحانه جل في علاه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يعجب ربكم. فالعجب هنا من الخروج من العجب هنا خروج المرء عن النظائر، الخروج عن النظائر التي تستدعي عجب الرب جل في علاه. يعني كيف لم ينم معها الذين ينامون، يسهر ليله ويتعب نفسه من أجل هنا الله تعالى يباهي بهذا العابد الملائكة، فيكون هنا ورث قلبه محبة الله جل في علاه بالالتزام بالأسباب التي تستجلب له المحبة، لا سيما أن أعظم هذه الأسباب التي تستجلب محبة الله جل في علاه الدعاء، وهذا كان دأب الصالحين من صحابة رسول الله، وكان ابن عمر دائما يدعو كما ورد عنه في الأثر وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت الأثار الثابتة على الدعاء بمحبة الرحمن جل في علاه. كما قال وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فالدعاء والالتجاء إلى الله تعالى بتكرار الدعاء في هذا الباب يورث القلب محبة الله جل في علاه. وأما بالنسبة لمحبة الله جل في علاه استجلابها لابد أن يتوفر فيك وصفا معينا أن يتوفر فيك وصف معين يكون منطبقا انطباقا تاما حتى تبلغ هذه الدرجة التي لا يبلغها إلا من فضله الله على عباده، لأن هذه هي أعظم ما تكون من المنازل، هذه أعظم ما تكون من المنازل، وهذه لا تكون إلا للمجدين، وهذه لا تكون إلا للصادقين، وهذه لا تكون إلا للمخلصين المخلصين. أبدا أبدا لا يصل إليها أبدا من كان متقاعسا، من كان متكاسلا، من كان متجرئا، أبدا لا يصل إليها. ولذلك نقول بأن هذه المنزلة هي أعظم المنازل على الإطلاق. ليس الشأن أن يحب العبد الرب، ولكن الشأن كل الشأن أن يحب الرب العبد، بأن ينطبق عليك خلاص عندما يقول إن الله يحب المقسطين تكون من أهل العدل، العدل في القضية والعدل في القول والعدل في الفعل والعدل في التظلم والعدل أيضا في التوثيق والعدل في التجريح، العدل يحبه الله جل في علاه. إن كنت كذلك كنت من أقرب الناس ومن أحب الناس إلى الله جل في علاه. أما الغلو والجفو والظلم والافتراء والبهتان هذا أمر جلل، هذا أمر جلل. لذلك قلنا لا يرمي صاحب سهم الافتراء إلا بنفسه والله، وكان رميا ماهرا لأنها سترجع إلى نحره فيموت. وحدث مع البئيس التعيس عبد الله بن أبي بن سلول، وحدث مع الذين قد رموا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف فعل الله بهم، ولما كان الرمي من بعض الأمارد الأفاضل تفريطا أو حمية أو انزلاقا ومعصية أقيم عليهم الحد فكفر الله عنهم ذلك وطهرهم الله بذلك لأنهم من النبلاء الفضلاء، أبى الله عليهم أن يكون فيهم سوى من صفات هؤلاء المنافقين، أبى الله عليهم أن ينزلوا من درجة الصالحين الذين زكاهم الله من فوق السماء من فوق سبع سماوات. لذلك أقام عليهم الحد النبي صلى الله عليه وسلم. فأن تكون عدلا فإن الله تعالى يحب ذلك منك، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وذلك أيضا في قول الله جل في علاه فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذه من الأسباب العظيمة جدا التي تؤدي إلى أن يرتقي المرء إلى محبة الله جل في علاه، إلى أن يحبه الله جل في علاه. منها في قوله جل في علاه وأقسطوا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم فيها أمران مهمان يحبهم الله. ما هما بعيدا كأن سائلا يسأل ويقول السبيل إلى أن يحبنا إلى محبة الله لي، قال له القائل السبيل إلى أن يحبك الله جل في علاه في هذه الآية، قال وما الآية؟ قال الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. أين الأمران في الآية اللذان يبلغ بهما المرء إلى أن يحب الله جل في علاه؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. أنا أتمشى لحد ما تأتي الإجابة لأني أظن أن الإجابة ستستصعب على أصحاب الحرير. قال الولاء والبراء. من الذي قال الولاء والبراء؟ من؟ كلمة غلط يبقى أنا. من الذي قال ذلك؟ مسير خطأ مسير ليش هذا؟ الوفاء بالعهد والتقوى. ممتاز، الوفاء بالعهد من التقوى يا أستاذ نعيم. الوفاء بالعهد أولهما وهذا الذي متوقعه، إن الجميع سيأتي بهذا ولن يأتي بالثانية. طب هات الاستقامة على الوفاء بالعهد. خلاص ما هي فقط لن يأتوا إلا بها. خلاص هي لن يأتوا إلا بها. قلت لكم أعرف ذلك. تفضل أخي سعيد، هات ما تقعدش تشاور زي المجانين. ابعث فقط. تقوى الله هذا النهاية، مع أن إيمان أنت المشاركات قلت جدا منك، وهذه ما أدري لما لما لما لما كوني على ما أنت عليه بالنشاط. أحسن الله عليك. نعم الأحسان من أساء أحسن الله عليكم. لا هذا دعاء لكم. لا سعيد بيحوم هذا من الخيانة. الأصل هنا أن نقول فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم منطوق، والإجابة الأخرى في المفهوم. أنا سأتعب جدا من الإخوة الذين لا يتأملون. تأمل تدرك، عندنا منطوق وعندنا مفهوم. ف فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، هل وفاء بالعهد وحتى مع مع مع مع أكفر أهل الأرض. وذلك في سورة الأنفال قال من قوم خيانة فانبذ إليهم. ها يا ابن لا لا لا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فهو الأصل هنا أن تستقيم لهم ما استقاموا لكم، إذن المعنى أن تفي بالعهد والوعد كما جاء حذيفة مع أبي إلى النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أعطى أهل مكة العهد والوعد أنهما لا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما هو معناه، معناه يحتاج إليهم، معناه قد نقول بأنه العهد لهم ليس مبنيا على أساس فيرد. قال لا لا، ارجع نفي لهم عهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم عهدهم. وهذا المؤمن أدي الأمانة المأتمنة قال تخن من خانك، هذه الأولى. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ولو كانوا أكفر أهل الأرض، ولو كانوا أكفر أهل الأرض. والثاني المفهوم هو الانتصار بعد المظلمة، قوة أهل الإسلام تظهر في ذلك، وانتصروا من بعد ما ظلموا، كان مدحا باستثناء بعد ذم عريض للشعراء، وانتصروا من بعد ما ظلموا. فهنا فما استقاموا لكم فاستقاموا الوفاء بالعهد، والثانية إن ظلموا فبيد من حديد عليه. وهذه توافق قول الله في علاه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ واغلظ عليهم. فالثانية أعرف أن الكثير لن يأتي بها. نعم هذا والاستقامة صعب الاستقامة. نعم أتى بتفسير ما قلت. الله أكبر الله أكبر. حفظكم ربي، حفظكم ربي وحفظ زوجكم وجعله قرة عين لكم وجعله زوجا صالحا في الدنيا وفي الآخرة. والصلاة على أن ينصر بكم الدين ونجعلكم تتعاونون على البر والتقوى. أحسن الله إليكم. قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. أصل التقوى هو أن تعمل بنور الله على أن تعمل بطاعة الله على نور من الله بصيرة ترجو ثواب الله. يبقى إذن توفر الشيطان هو الآن أن تعمل بطاعة الله عموم الطاعة على نور من الله. هذا النور من الله هو الإيه؟ العلم الذي البصيرة التي فيها المتابعة. توفر الشرط الأول ترجو ثواب الله فيها الإخلاص، وأيضا تكف عن محرمات الله جل في علاه على نور من الله تخشى عقاب الله جل في علاه. وهنا كأنه بعدما خصص عمم، بعدما خصص عمم. ما الفائدة في هذه الآية على التعميم بعد التخصيص؟ بعدما خصص عمم خصص في المحبة. فما استقاموا فاستقيموا المفهوم إذا ظلم فاضربوا بيد عليهم قوية. طيب هذا تخصيص، ثم عمم بعدما خصص عمم. فما الفائدة في ذلك؟ تفهمون كيف عمم؟ أقطع ذراعي تفهمون؟ هنا في الآية فيها لفتات عظيمة. بعدما خصص عمم ما هو وين التخصيص التعميم؟ بعدما خصص عمم ها ده احنا عايزين المشوار الاول وبعدين لفتة. بعد ما خصص عمم فما الالتفات في التعميم بعد التخصيص وما الفائدة؟ لو جهاد ما اتاش بها يسكت يطلع لا يضايقني، لان هذا الباب لابد يكون بابه. مهندس نعيم قال كيف عمم لفظ المتقين؟ ممتاز ممتاز يا نعيم، عمم بقوله ان الله يحب المتقين فعمم هنا الان. كيف عمم؟ لكن لم يفصلها، لكن ماشي صحيح. لا لا لا لا لا، تامر فصلها، الدكتور تامر فصلها بفضل الله تعالى، لأنه قال إن الله يحب المتقين طرق التقوى كثيرة وسبلها كثيرة. فهذا التعميم، هذا مصدر التعميم ممتاز. ثم قال وتفيد. نعم نعم، هو أدت بفائدة التعميم بعد تخصيص التأكيد، هو طبعا التأكيد والشمول ممتازة ممتازة لفوق ضفوق. جهاد ماذا قال؟ إن ظهر المتقين وهذا عموم بعد الاستقامة ويفرع عن التقوى. ممتاز. طب خلاص سبق بها تامر ونعيم، لكن إجابة صحيحة ممتاز. هنا الفائدة، ألفت الانتباه للفائدة. ما الفائدة في هذا؟ صبري إن الله يحب الشدة في موضعها والليه في موضعها، هذا صحيح، لكن صبري انشغل بالنحو والصرف فراحت منه البلاغة. سنة استقامتي ماذا قال؟ استقامة خاص والعموم في المتقين لبيان أن الاستقامة هي أول أمر وآخره. ممتاز ممتاز، لكن ليست هي الإجابة السديدة، لكن ممتاز ممتاز، إجابة جميلة جدا ممتاز، لكن ليست هي الإجابة المطلوبة يعني، لكن ممتاز حقا ممتاز. لكن ممتاز، كلام جميل جدا، لأنها أول أمر آخره. حقا حقا قال قال قل آمنت بالله ثم استقم. قال هذا في أن التقى يتقن ما يريد الله في كل الأحوال، لذلك استاذ المحبة جيد، لكن ليست الإجابة التي أريدها. هو طبعا يعني التعميم هنا كان له فوائد ثلاثة. الفائدة الأولى سأقول فائدتين فقط. الفوائد هنا ثلاثة. الفائدة الأولى من هذه الفوائد، الفائدة الأولى هي رفع التوهم. الفائدة الأولى رفع التوهم، وهذه بعيدة عن الجميع. الفائدة الأولى هي رفع التوهم. كيف؟ أين التوهم الذي يرفعه ترفعه الآية؟ طب عشان لما نأخذ وقت. الفائدة الأولى في ذلك هي رفع التوهم، حتى لا يحسب أحد أن المحبة استجابة فقط الوفاء بالعهد، وأن التقى واقفة على الوفاء بالعهد، وأن يكون الوصف بالتقى يعني الوفاء بالعهد فقط. أشوف في هذا الباب، فهذا رفع التوهم. لا سبل كثيرة جدا قد يصل بها المرء إلى التقى. سبل كثيرة، أنه قال العمل بطاعة الله، ومن طاعة الله الوفاء بالعهد، من ذلك الجود الكرم الصدقة الصيام القيام النوافل، كل ذلك يصل به المرء إلى تقوى الله جل في علاه. فهذه الأولى رفع التوهم، رفع التوهم الأمر توهم التخصيص طبعا. الثاني من هذا الباب هو هو هو هو تطميع المكلف في كرم ربي، في محبة الله، تطميع المكلف في محبة الله جل في علاه، بأنه قد جعل الله له سبلا وطرقا للوصول إلى محبته. فإن لم يكن قد خلق لباب معين لا يستطيعه، لا يستطيع أن يكون فيه يعني موفقا مسددا، فالباب الآخر قد يكون موفقا مسددا. ليس كل الناس من تتفتح لهم أبواب الجنان الثمانية، ليس كل الناس من تتفتح لهم أبواب الجنان الثمانية. فلما صدر الباب بالوفاء بالعهد، ورجل يقول أنا أفعل لكني ما أستطيع، وأفعل وما وأنا لا أريد أبدا أبيت النية على الخلف لكني أخلف وما أستطيع، قلنا له هناك أبواب أخرى من الطاعات توفق فيها، فتكون أنت أيضا من المتقين الذين قد بلغوا محبة الله جل في علاه. الثالثة ما قاله الإخوة جميعا في هذا الباب، يعني ما طلبت أنا في الاثنين لم يصل إليه أحد، لكن الثالثة هي الكثير التي أتى به، وما أعجبني أكثر ما أعجبني في الكلام على مسألة الاستقامة، لما رزقنا جميعا الاستقامة. قال إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كل هذه السبل التي قد جعلها الله جل في علاه سبيلا وسببا لبلوغ هذه المنزلة العظيمة التي هي قرة العين ونبض القلب ورأسه وتاج الرأس، وهي التي يصل بها الإنسان إلى المنازل العلى، وهي التي ينجو بها المرء من المهالك في الدنيا، وهي التي تكون له الكرامة عند اللواء يوم القيامة، وهي التي يسعد بها عندما يلقى نبيه صلى الله عليه وسلم عند الصراط وهو يمر على الصراط. قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا لله، وهذه أيضا من أرجى الآيات، عندما يقول الله تعالى إن الله يحب التوابين، التوابين هذه دلالة على كثرة التوبة، لأن هذه صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، الفعال التواب هو كثير التوبة، هو كثير التوبة، وهذه لها 103. أولا لأن التوبة ليست توقف على الذنب فقط، بل نقط أجيبه، التوبة ليست للذنب فقط، بل لأمور ثلاثة. انتهضوا التوبة من التقصير، التوبة من التقصير، عدم الشكر، التوبة من صح لبنك التقصير، من الذنب، تقصير في الطاعة، جيد، إجابات بأسرها، إجابات جيدة. أم تلا، أنت تغيبت كثيرا وتخلفت كثيرا عن الدرس، وهذا لا ينبئ برضا، فعليك بالاستمرار. نعم، كل هذا صراحة هذه إجابات كلها سديدة. فأقول التوبة تكون أولا من الذنب، وهي أولاها وهي أعظمها، فمن تاب تاب الله عليه. لذلك الإمام النووي يقول من تاب تاب الله عليه ولو ألف مرة، وهذا أنه تواب ولو ألف مرة، ما دام المرء لم يعزم على لم يصر على ما فعل. لذلك ماذا قال الله جل في علاه؟ والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، هذا تحتها 100 خط، ولم يصروا ما فعل. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ويل لأقماع الأقوال، ويل للمصرين الذين يصرون على ما يفعلون. فمن تاب ألف مرة تاب الله عليه من الذنب. الثانية من ترك الأولويات، توبة من ترك الأولويات. الفقه فقه الأولويات، عند التنازع لابد من تقديم الأهم على المهم، بل قال بعض علمائنا تقديم الأهم على المهم واجب. انظر إلى ترك الأولويات ماذا حدث منه ثمرة، نظر الرجل العابد الراهب في عيون التي يفعلن الفحش، قالت جريج يقول ربي أمي وصلاتي، ليس لك أن تقول ذلك، أنت في نفلة، ونعم يا أمي واجب. فالتوبة من ترك الأولويات، وهذا لا تأتي إلا للرفعاء من القوم الذين قد أتقنوا العلم فعلموا الأهم من المهم. ترك خلاف الأولى يتوب منه، يتوب أيضا من نفس العبادة التي تعبد بها لله جل في علاه، لأنها لا يمكن أن تبلغ ما يستحقه الله، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما من عبادة يتعبد بها إلا ويستغفر الله جل في علاه، لأنها لا يمكن أن تبلغ ما يستحقه أو تستحق عظمة الله جل في علاه. لذلك قال إن الله يحب التوابين، ومن كان بهذه الآية فهو محبوب إلى الله. إذن قد يقوم طالب في الفصل ويكون لبيبا أريبا فيقول لو اختبرت نفسي ونظرت إليها هل أنا محبوب إلى ربي أم لا، يضع نفسه في هذه الدائرة، هل كلما عصيت طبت، هل أنا كثير الاستغفار، هل أنا كثير التوبة أم لا. إن كانت الإجابة نعم فاعلم أن الله اصطفاك. مع الذنب؟ نعم مع الذنب قد اصطفاك، لأن الله تعالى ما اصطفاك إلا وقد ألهمك التوبة. لذلك قال كنت سمعه كنت بصره كنت يده التي يبطش بها. فالأمر هنا في الإلهام في هذا الباب. قال إن الله يحب التوابين ويحب طبعا إذا كان توابا حقا في هذا الباب لا تراه ينظر إلى عيوب الآخرين، لأن النظر لعيوب الآخرين قسوة في القلب تمنع التوبة. لأن الله إذا أراد بعبد هلاكا جعله ثرثارا، سماعا ثرثارا، عنده آلات الحياة والأفاعي، لسان وأذن، يسمع ويتكلم، هذا محجوب عنه التوبة. اختبروا الناس واجعلوها شريحة عامة وانظروا، ورب العزة دون هذا ليس رجما بالغيب، هذه مقدمات علم، لن تجدوا أحدا توابا إلا كان صامتا ساكتا، ولن تجد رجلا أو امرأة محجوبة عن التوبة وتقول أريد ولا أستطيع إلا كانت ثرثارة وكانت سماعة تبيع الأذن واللسان. فهذا لا يمكن أن يوفق لتوبة بحال من الأحوال، ولا يرزق التوبة إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علمه. قسوة القلب لا تكون إلا من آلاته، من العين والسمع واللسان. قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويحب المتطهرين، وهذه من الأهمية بمكان، لأن الطهارة طهارتان، طهارة معنوية وطهارة حسية، ولا يمكن أن يقف الأمر على الطهارة الحسية. فقول الله تعالى ويحب المتطهرين هذه الأولى بها المعنوية، لأن محل نظر الله القلب، محل نظر الله القلب. فإذا الطهارة المعنوية هي الأحب إلى الله جل في علاه، هي الأقرب إلى رفعة المرء عند ربه جل في علاه، أن يكون ذا قلب تقي نقي، وأن يكون توابا لربه جل في علاه، أن يكون إقراقا، وأن يكون رفيقا هينا لينا، لا يكون قاسيا، لا يكون غليظا، لا يكون حاسدا، لا يكون حاقدا، هذا الذي يكون محبوبا لله جل في علاه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الطهارة المعنوية والطهارة الحسية أيضا لا تبعد عن ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، والمؤمن محبوب إلى الله جل في علاه. فالطهارة إذا توضأ المرء أو اغتسل وانتوى أنه يتعبد لله قربا بالمحبة لكان أعظم ما يكون. المعنى كل من قام جنبا اغتسل لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة فقهيا، فقط فقهيا. لا، وأنا أقول دائما أرق الناس قلبا الفقهاء، يحسبونني أمزح، بل في الحدود والقصاص أرق الناس قلبا هؤلاء وربي، لكن إذا أتقنوا فهو عندما يغتسل أصالة بنية أن أكون محبوبا لله جل في علاه. لأنني باغتسالي بهذه الطهارة بالتزام بالطهارة الله تعالى يحب مني ذلك. وبعد ذلك رفع الحدث واستباحة الصلاة واستباحة القراءة في كل ما أصلناه فقهيا يكون على ذلك. ولذلك المرء دائما يكون على طهارة. أعلم أن الرجل الذي إذا غفل أو نعست عينه ذهب إلى الوضوء. لما؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وجدتها كثيرا عندما تسير، طبعا أنا أتمنى لو حاجة أمامي أنا أصلي وأنا في الشارع، طبعا الأخوة بتفر مني في هذا الباب وسموني بالجنون، فالحمد لله الفقيه لابد أن يكون كذلك. يعني أنت تمشي في الشارع الآن وجنازة أمامك وهي اتجاه القبلة، وقفوا قم أنت فصلي، إذا قمت فصليت الآن، لو أنت مش متوضئ تصلي فاتتك، فاتك قرارية الجنازة، فاتتك ولا ما فاتتك؟ فاتتك. تقلب مسألة في رأسك فلما وقفت معك قلت الحل في نص الآية. ما نص الآية؟ مش متذكرها، يبقى لابد أن تأخذ المصحف بيدك وتفتح لتذهب إلى الآية. لا يمس القرآن إلا طاهر. يعني أنا يعني في كنت في حالة في المدينة، ويعني غالب حالي أنا بعد الفجر ما أستطيع أتحمل، يعني بتحمل على نفسي بعض الشيء، لكن غفوت بعد الفجر في اللحظات، فسمعت المؤذن يقول صلاة الاستسقاء أو قال الصلاة الجماعة، أو قال الصلاة الجماعة، عرفت صلاة الاستسقاء. أنا كدت أجن، مع أن أنا أصلا شافعي والنوم عندي إذا كان نوما بهيئة معينة لا ينقض الوضوء، لكني خرجت من الخلاف فقط يعني من باب التورع ولست من أهله، لكن فعلت ذلك. فطبعا هذه المسألة أنا راجعت نفسي وقلت أنا يقظتي عيني لا تكون تطرف إلا وأنا على وضوء فضل الله في علاه. لكن لما غفلت تعبت، لكن تذكرت قلت الآن هذه الفائدة أن الإنسان دائما يكون على وضوء دائما. لما تضيع على نفسك العبادات؟ لكن الحمد لله استدركت أمري، أنا لا خرجت ولا فعلت، خذت الغطرة فرشتها وخذت ربع كوب ماء أو أقل فتوضأت به، والناس تركوا كل شيء ووقفوا عندي ينظرون ماذا أفعل، فانتهيت من الوضوء وتوضأت وضوءا كاملا، لكن قلت أزيدهم دهشة وعجبا فشربت الباقي، وهي ربع كوب واخر فشربت الباقي، فنظر واحد قال انت ليه جاي على نفسك بس، لكن شربت الباقي ثم صليت. فقلت هنا فائدة قوله سلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هنا الآية عظيمة جدا من أرجى الآيات، إن الله يحب التوابين، ففيها دلالة أنهم عصوا، فيها دلالة أنهم وقعوا في الذنوب والمعاصي والأثام، بل أكثروا منها وأكثروا من التوبة، فكانوا محبوبين إلى الله جل في علاه. يا لله على عظيم مكنون هذه الآية، إن الله يحب التوابين. كثرة الذنوب وكثرة الخطايا مع كثرة التوبة تظهر صدق العبد في العبودية للرب الجليل سبحانه جل في علاه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم اجعلنا منهم. فضل الوفاء بالعهد. رحمة الله وسعت كل شيء، خصص فعمم رحمة، قال إن الله يحب المتقين، بعدما خصص بأن المحبة مرهونة بالاستقامة، لا يعني بالوفاء العهد، لا بل وأيضا بكل طاعة فتحها الله على العبد يكون العبد محبوبا لربه جل في علاه. فضل البقاء على الوضوء على الطهارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل ينقض الإيمان بالانشغال بالمباحات وهل يستوجب التوبة أم لا؟ ينقض الإيمان؟ أعوذ بالله، ينقض بقى ينقض دي أنا كفري، أنا دي مش نقطة، ده هطول أمطار ساحلية ليس لها أي رد حال من الأحوال، استغفر الله. نعم، لا الانشغال بالمباحات لا ينقص به الإيمان، الانشغال بالمباحات لا ينقص به الإيمان، لا سيما إذا استروح به المرء دفعا للطاعة بعد ذلك. نعم. ويقول لي هل يلزمه؟ قال يا حنظلة ساعة وساعة. نعم. استغفر الله، لا يلزم التوبة من هذا. قال يا حنظلة ساعة وساعة. الشيخ أيمن يقول والله قد أوقفوا لمولانا سيارة الجنازة ليصلي على المتوفي، إنه لصدق مع الله. استغفر الله، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك شيخ أيمن. استغفر الله، ثبتنا الله وإياك على الحق، نسأل الله أن يرزقنا وإياك الصدق، نسأل الله في عليائه أن يرزقنا وإياك الصدق، وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين. اللهم أمين، اللهم أمين. شيخ أيمن شايما هذا من الأمادد الشيخ محمد. هؤلاء إن شاء الله الأمة بأسرها بإذن الله ترتكز عليهم بعد ذلك بإذن الله.